قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. شرع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن أشار إلى مراتب القدر التي تكلمنا عنها في الليلة الماضية، شرع في الأمر الثاني الذي له علاقة وثيقة بمسألة القدر، وهو والخلق. وبما أن الخلق أحد أو إحدى مراتب القدر، فما الحكمة من هذا الخلق؟ الحكمة هي العبادة التي خلقنا الله لها وأوجدنا من أجلها، من أجلها أرسل الرسل، ومن أجلها أنزل الكتب، ومن أجلها هلك من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، من أجلها افترق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. تلك هي العبادة التي خلقنا الله لها وأوجدنا من أجلها، وهي كمال الذل وكمال المحبة وكمال التعظيم وكمال الخضوع وكمال الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العبودية بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو أدق وأعظم وأهم تعريف، لأنه كما يقول الذين يعنون بالتعريفات والحدود: تعريف جامع مانع، تعريف جامع مانع. كيف جامع؟ لأنه دخل فيه جميع أنواع العبادة. ومانع؟ لأنه أخرج ما ليس بعبادة. فكان بحق أجمع وأدق تعريف عرفت به العبادة. وهناك من يعرفه بأنه امتثال الأوامر واجتناب النواهي ونحو ذلك، لكن هذا الأمر أو هذا التعريف أدق، الذي هو أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، خرج بذلك ما ليس بجامع، كما لو كان قاصرا عن شموله لأفراد المعرف. وقوله اسم جامع لما يحبه الله ويرضى، خرج بذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الأفعال غير الشرعية، من البدع والفسوق والعصيان. وقوله من الأقوال كتلاوة القرآن والأذكار والأذان والتلبية وبعض أعمال الصلوات ونحو ذلك، والأفعال كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك، الظاهرة كالصلاة والحج والزكاة، والباطنة كالصوم والإخلاص والخشوع والخضوع والمحبة والخوف والرجاء والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب، ونحو ذلك من أعمال القلوب. فبذلك كان التعريف هذا جامعا مانعا. ولو تأملت هذا التعريف لوجدت أنه ينبني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وللعبادة وبخاصة القلبية منها ثلاثة أركان: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه أركان العبادة القلبية، وكل مسلم يجب أن يكون مطبقا لهذه الأمور الثلاثة، وأن تكون متوازنة عنده، فلا يغلب طرفا على طرف، لا بد أن تكون متوازنة يعني متسقة، يسير جنبا إلى جنب مع الخوف والرجاء والمحبة، فلا يغلب نوعا من هذه الأنواع الثلاثة على نوع، بل يجب أن يكون بينها، بين الخوف والرجاء والمحبة. فإن المسلم لابد وأن يكون كذلك. طيب، لو قال لنا قائل إنه يعبد الله حبا له فقط، لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما لمجرد المحبة، متيم فيه وعاشق له وذائب فيه وفان فيه ونحو ذلك من الألفاظ التي يرددها المتصوفة، فما رأيكم في هذا؟ هل يصح التعبد بالمحبة وحدها؟ لا يصح، بل لا بد أن تتوازن مع ماذا؟ مع الخوف والرجاء. ولذلك قال أهل العلم إن من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا إباحيا، ومن عبد الله بالحب وحده كان إيه؟ زنديقا، لأنهم ما زادوا على أن شبهوا الله بمن يتغزل بهن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فتجد تسمع لك أبيات غزلية تظن أنه يقصد امرأة، يقول لك لا، أنا أقصد أنني متيم في الله، تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. يقول قائلهم وتغنيها امرأة فاجرة من الفاجرات، وإن كنا سمعنا أنها قد تابت الآن فنسأل الله أن يمن علينا وعليها بالتوبة، أبدا تحن إليكم الأرواح وفداؤك ووصالكم ريحانه والراح بالسر، إن باح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقول لك هذا كلام في مدح الإله أو بالتعلق بالإله، أو في التتيم بالإله أو في الصبابة بالإله، هذا كلام لا يجوز أن ينطق به مسلم، ولذلك سماه أهل العلم إيه؟ زندقة. ولذلك بعضهم نسأل الله العافية وصل به الأمر إلى أن يزعم أنه سقطت عنه التكاليف لأنه أصبح هائما في حب الله، فكفاه ذلك حتى عن الصلاة والصوم والحج، وهذا كله إجرام من دسائس اليهود والنصارى والهندوس والفلاسفة القدامى وخليط من يعني الديانات أو من العقائد الوثنية القديمة. لذلك لو نظرت إلى عقائد أكثر عقائد المتصوفة، لو نظرت إلى أكثرها وجدته خليطا من مذهب اليهود، من مذهب اليهود والنصارى وطقوس الفلاسفة المشائين وغير المشائين وبعض عبادات الهندوك والبراهما والبوذيين تماما، سبحان الله الطقوس يشبه بعضها بعضا، سواء الترانيم والأغاني التي يرددونها أو بعض الخلوات والهيام في الأرض مثل مهام بوذا ليلة زواجه ونحو ذلك من ما يعتقده أولئك. فلو نظرت إلى نهيق المتصوفة وعوائهم وصياحهم ونباحهم في خلواتهم وفي زواياهم لخيل إليك أنك مقبل إما على حديقة حيوانات أو على كنيسة من كنائس الإيه؟ النصارى بالضبط. هذا إذا كان العواء خاليا من الطبل والزمر، أما إذا دخله الطبل والزمر فإنه خليط من كل شيء. فعلى المسلمين أن يفهموا الإسلام الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط، لا نريد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا في كل صلاة نقرأ بهذه الآية في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود الذين ضلوا على علم، حثالة البشر، أكلة الربا، أبناء القردة وإخوان القردة والخنازير، الشرذمة القليلة العفنة التي أذلت المسلمين لما ذلوا في دينهم وهانوا في دينهم وتهاونوا في دينهم فهانوا على الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ لذلك سلط الله عليهم هذه الحثالة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني على ما يقال أكثر من 1500 مليون مسلم يتحكموا في مصيرهم وفي مصير العالم قرابة 4 ملايين أو 5 ملايين مثل ثلاث البشر من إخوان القردة والخنازير يتحكمون في مصيرهم حروبا واقتصادا وإفسادا وتضييقا، كلما أوقدوا يعني نار الحرب أطفاء الله، لكن ما زالوا يوقدونها. ولما يعني ضعف الدين عند المسلمين سلط الله عليهم هذه الشرذمة القليلة الهالكة من إخوة القردة والخنازير ومن يعني حثلات البشر الذين جمعوا من شذاذ الآفاق من كل مكان، كانوا عبارة كانوا كالأغنام الضائعة بين الجبال تماما. وليؤدب الله المسلمين ويلقنهم دروسا حتى يراجعوا دينهم، يعني اجتمعت هذه الحثالة وتسلطت عليه. نعم، نعود إلى أقصد أنه لابد المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء والمحبة. ثم أن المصنف رحمه الله تعالى ساق عددا من الآيات التي بينت الهدف والغرض والمهمة التي خلقنا من أجلها، ألا وهي توحيد الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن هذا الدين الذي وحد الله به البشر هو الإسلام، إنهم تمسكوا به وآمنوا به، وجميع دعوة الرسل واحدة حتى وإن اختلفت يعني شرائعهم التفصيلية، كما يقول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والتي سيأتي لها مزيد بيان إن شاء الله. لكن المهم أن نعلم أن محور دعوة الرسل واحد هو التوحيد. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقد أوحي إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما بعث من نبي إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا يعني دليل على أن أساس دعوة الرسل واحد، كلهم مسلمون وكلهم يدعون إلى الدين الحق إلى الإسلام، فإن الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اتفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلاء، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. لهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مدلول هذه الآيات المتقدمة، حيث أخبر أنه وسائر الرسل دينهم واحد، وشبه ذلك بأبناء الرجل الواحد من نساء متعددات، والعلات بفتح العين هن الضرائر، هن الضرائر. فدين الرسل واحد، وإن اختلفت مناهجهم وإن اختلفت يعني شرائعهم التفصيلية، لكن كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. العلات جمع علة وهي الضرة، العلات هن الضرائر. فشبه نفسه مع إخوانه الرسل بأنهم كأبناء الرجل الواحد من عدة نسوة، فينسبون إلى الأصل وهو الأب، وكذلك الرسل كلهم دعوا إلى الأصل وهو ماذا؟ وهو التوحيد. أما شرائعهم التفصيلية فإنها قد تختلف، ولذلك رفع الله عنا آثارا كانت على الأمة السابقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي جعل ديننا دين يسر وسماحة ويعني دين عظيم. إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فإذن يعني جعله الله تبارك وتعالى ميسرا بالنسبة لسائر الأديان. أما التوحيد والعقيدة والأصل الذي ينطلق منه الرسل جميعا، فكلهم يؤسسون أمورهم على توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال تعالى عن نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح عليه السلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله لبيان أن الدين عند الله الإسلام وأن الله لا يقبل دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك أورد آيات نص فيها الله تبارك وتعالى على أن الأنبياء من المسلمين، فهذا أولهم نوح عليه السلام يذكر أنه يحكي الله تبارك وتعالى عنه وإنني وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين، وهو أول نبي. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول في وصفه الله تبارك وتعالى أنه قال لقومه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حكاية عن موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي قال يا قوم إن كنتم آمنتم فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا عيسى عليه السلام ماذا يقول للحواريين وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وهكذا سائر الرسل وكذلك أممهم. هذه بلقيس تقول أسلمت مع سليمان ونحو ذلك من ما جاء في القرآن الكريم مما يدل دلالة واضحة بأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله دينا سواه على ما هنالك من خلاف في المناهج التفصيلية والأحكام الفقهية التي تكون عند كل نبي على حدة. نعم. قال فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فمعنى حقيقة الإسلام أسلم أي انقاد وأذعن واستسلم لأمر الله. ولذلك يعرفه أهل العلم بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله أو البراءة من أهله. هذه حقيقة الإسلام، يعني أنه ينقاد ويذعن ويستسلم لأمر الله ويستكين لأمر الله ويجيب داعي الله سبحانه وتعالى ويجتهد في تطبيق شرع الله، هذا هو المسلم الحق، لأنه إذا سمع قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسعه إلا الامتثال، وإذا سمع النهي لا يسعه إلا الاجتناب، يبادر بذلك ويجتهد فيه ويطبقه كما أمره الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الإسلام، أن يستسلم المرء لربه ومن ثم ينفذ أوامره ويجتنب محارمه. نعم. وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، فالدين هو الطاعة والعبادة، والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المصلي، فكذلك الرسل دينهم واحد. وذلك فكذلك الرسل دينهم واحد. نعم. وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجهة والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الذين أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الإسلام يعني الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى في اجتناب ما أمر وفي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن على المسلم أن يطبق ما بلغه من الدين، وأن الإسلام الصحيح هو الذي أداه بحسب ما أمره به ربه، وأما ما لم يشرع حينئذ فإنه غير يعني غير مكلف به وغير ملزم به، بل إن عليه أن يبذل قصارى جهده في تطبيق ما أمره الله به. ولو أن هناك أمرا مشروعا في وقت دون وقت فإنه يكون طاعة في الوقت الذي شرع فيه، وقد يكون بل يكون ويكون معصية أو مخالفة لو أدي بعد نسخه أو بعد الوقت الذي لم يشرع فيه. وقد ضرب الشيخ مثالا لذلك بالصلاة إلى بيت المقدس فترة ثم الصلاة إلى الكعبة، فإن الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن نؤمر بالتحول إلى الكعبة هذه مشروعة، ويعني صلاتهم صحيحة التي كانوا يؤدونها يعني في ذلك الوقت قبل أن يتغير الأمر، فهو مطالب بما فرض عليه كما قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وتحديد المصنف هنا رحمه الله للصخرة يبدو والله أعلم أنه محل نظر، فليس المراد في ذلك الوقت أنهم كانوا يتوجهون للصخرة، وإنما إلى بيت المقدس من حيث هو، يعني المقصود هو بيت المقدس وليس المقصود الصخرة التي يتعلق بها كثير من الناس. كانت هناك خرافة عند بعض الناس أن هذه الصخرة تنزل في كل سنة نسبة معينة حتى إذا ما وصلت إلى الأرض قامت القيامة، وآخرون يقولون إن الأرواح مجمعون عند تلك الصخرة. فإذن هذه أو التعلق بالصخرة لذاتها أو يعني محل نظر، لذلك التعبير بأن التوجه كان إلى الصخرة لا نجد عليه دليلا، وإنما كان التوجه إلى ماذا؟ إلى بيت المقدس، حتى أذن الله تبارك وتعالى وأمر، حتى نسخ الله ذلك بقوله تبارك وتعالى: وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. فلذلك فإنه عندما يعمل ذلك يكون هو المطلوب منه، وبعد أن ينسخ يصبح كما لو لم يكن. فمقصود يعني أن المسلم إذا عبد الله بما شرع له أجزأه ذلك، ولا يلزمه أن يكلف أمورا لم تشرع بعد، حتى ولو شرعت بعد وفاته فإنه لا شيء عليه ويعتبر إيمانه صحيحا، لأنه قد أدى الذي عليه أو الذي ألزمه الله به. نعم. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، فيبشر أولهم بآخره ويثني آخرهم على أوله، ويبين أن دينهم واحد وأن عقيدتهم واحدة، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يصدقوا بكل نبي يأتي مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ماذا؟ لتؤمنن به. واللام هنا يسمونها موطئة للقسم، ولتنصرن. ولتنصرن ماذا قالوا؟ قالوا: ربنا. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ يعني قال: هل أقررتم بعد هذا العهد الذي أخذته عليكم؟ قالوا: أقررنا، واشهد بأن مسلم. فإذا أخذ العهد على النبيين بأن كلما جاء نبي أخذ عليه عهد أن يصدق بمن يأتي بعده. وقد جاء ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غير ما آية في القرآن ما يشير إلى أنه جاء ذكره في التوراة والإنجيل. قال الله جل وعلا في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأحمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خمسة أسماء منصوصة، وما عداها فهي صفات، ما ثبت من غيرها فيعتبر صفات وليست أسماء. ما هي الخمسة؟ أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: إن لي خمسة أسماء، فأنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي وأنا الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي. وأما الذين يسمونه بطه أو بياسين فعليهم أن يسمونه أن يسموه أيضا بنون أو بقاف أو بحاميم أو بألف لام ميم، أليس كذلك؟ لأنه لا فرق بين هذه الافتتاحية وتلك، كلها حروف مقطعة معروفة جاء بها للتعجيز والتحدي ولبيان أن هذا القرآن إنما جاء بهذه، إنما هو مكون من هذه الحروف، فأتوا بسورة مثله أو آية من مثلها أو عشر سور من مثله إن استطاعوا. ثم وجاء في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وإيش؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أخذ الله عليهم أن يصدقوه وأن يؤمنوا به. ومع ذلك بالنسبة لليهود وانقلت الخنازير أخذتهم العزة بالإثم، لأنهم كانوا يتوقعون أن يكون النبي منهم، فلما خاب ظنهم في ذلك لجأوا إلى الجحود المتعمد وهم يعلمون الحق. ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يكمل بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض، فعلينا أن نؤمن بهم جميعا. ولذلك لو آمن الشخص بجميع الأنبياء إلا واحدا فإن إيمانه غير صحيح، بل هو إيمان فاسد محبط ولا صحيح. هذا والله أعلم.